بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن قاعدة الأمور بمقاصدها، وبقي شيء قليل منها نتمه، وهو الكلام عن بعض شبهات تثار حول القاعدة، ثم الكلام عن بعض القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، ومما ورد في المفردات قاعدة لا ثواب إلا بنية، وقاعدة النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص، وقاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي، وقاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وقاعدة تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء. أما ما تبقى من الكلام عن القاعدة، أي القاعدة الأمور بمقاصدها، فهو الكلام عن بعض ما يمكن أن يثار من شبهات حولها. هذه الشبهات يقال إنها تقدح في كلية القاعدة كما تصوروه، وهي توجب الاستثناءات منها، ونكتفي من ذلك بذكر نوعين مما أوردوه بإيجاز وتركيز. النوع الأول جواز النيابة في بعض الأفعال المشترط فيها النية، ووجه الشبهة في ذلك أنه إذا كانت الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى، فإن مقتضى ذلك امتناع النيابة في الأفعال، لأن الفعل المؤدى ليس مما نواه المكلف، بل هو مما نواه غيره، فتصحيح مثل ذلك يخالف القاعدة، ويخالف قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وما في معنى ذلك من الآيات والأحاديث. ومن هذه الأمور المخالفة للقاعدة تجويز الصيام عن الميت والنيابة فيه، وتجويز الحج عن الغير والنيابة فيه، وتجويز إخراج الصدقات والزكاة عن الغير وحصول الثواب بذلك، مع أن الصدقات والزكاة من العبادات التي لا يحصل ثوابها إلا بالنية، وغير ذلك من الأمور التي جازت عن الغير. وموضع النيابة هذا مما اختلف فيه العلماء، ولكل منهم أدلته التي لا يتسع لها المجال. النوع الثاني بناء بعض الأحكام عن التصرفات غير المقصودة أو المقصود خلافها، ومن ذلك إلزام الهازل بما صدر عنه، وترتيب بعض الأحكام على تصرفات المخطئ والمكره. وللعلماء في هذين النوعين آراء مختلفة، ولكل منهم وجهة نظره في المسألة. وتركا للإطالة والمناقشة، نجيب عن ذلك بإجابة موجزة، هي أن من شروط تطبيق القاعدة أن لا يوجد ما يعارضها، سواء كان مثلها أو أقوى منها. وفي المسائل المذكورة وردت أحاديث صحيحة لشأنها، فهي مما لا تنطبق عليه القاعدة لفقد شرط التطبيق فيها أو لفقد بعض شروط بعض الأركان، وهذا لا يقدح في كلية القاعدة، علما بأن هناك إجابات تفصيلية عن ذلك تراجع في كتابنا قاعدة الأمور بمقاصدها. هذا موجز الكلام عن قاعدة الأمور بمقاصدها، والآن نذكر شيئا عن بعض القواعد المتفرعة عنها، من ذلك قاعدة لا ثواب إلا بنية. الثواب في اللغة الجزاء والعطاء، قال تعالى: والله عنده حسن الثواب، وهو يقال في الخير والشر، ولكن الأكثر المتعارف عليه هو في الخير، واستعماله في الشر استعارة كالبشارة. وفسر الثواب في الاصطلاح بأنه ما يستحق به الرحمة والمغفرة من الله تعالى والشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جعل ابن نجيم هذه القاعدة كبرى قائمة بذاتها إلى جانب قاعدة الأمور بمقاصدها، وافتتح بها قواعده في كتابه الأشباه والنظائر. وقد تابعه على ذلك، أي إفرادها، ناظر زاد في كتابه ترتيب اللآلي في سلك الأمالي، ومحمود حمزة في كتابه الفرائد البهية، وطائفة من العلماء المعاصرين. والقاعدة أفادت الحصر، إذ وردت بصيغة النفي والإثبات، أي لا وإلا، ومعنى ذلك أن جميع ما يقوم به المكلف من الأعمال لا يثاب عليه إلا إذا كان بنية التقرب إلى الله تعالى، وما لم يكن كذلك فلا ثواب عليه. وقد خص ابن نجيم هذه القاعدة بالثواب والعقاب الأخروي بدعوى الإجماع على ذلك، فينتفي أن يكون المراد بها ما يتعلق بأمور الدنيا من صحة وفساد، إما لأن الثواب من باب المشترك ولا عموم له، وهذا على رأي الحنفية، فإذا تعين أحد معانيه بالإجماع انتفى غيره لأنه لا عموم للمشترك، أو لأن التقدير كان للضرورة والضرورة تقدر بقدرها وتندفع بتقدير الثواب الأخروي، وهو ما رجحه الشيخ ابن نجيم. والمعنى الإجمالي للقاعدة هو إن حصول الثواب في الآخرة على أي عمل يقوم به المكلف لا يحصل به ثواب ما لم يقترن أو ما لم يقترن بنية التقرب إلى الله تعالى، سواء كان عمله من العبادات أو من غيرها. ومن تطبيقات هذه القاعدة: واحد، إن فعل العبادات المحضة كافة فرضا كانت أو نفلا لا يثاب عليها إلا بنية التقرب إلى الله تعالى، إذ من الممكن أن يدخلها الرياء أو أسباب مصلحية دنيوية أخرى فلا ثواب عليها. عندئذ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثانيا ترك المعاصي، فإنه لا ثواب عليه إن لم يكن التارك قاصدا تركها استجابة لأوامر الشارع ونواهيه. ثالثا ما تحصل مصلحته بمجرد حصول الفعل كالنفقة على الزوجة والأقارب ورد المغصوب والوقف، إذ لا ثواب عليها من دون النية سواء كانت من الواجبات أو المندوبات أو غيرها. رابعا فعل المباحات التي لا ثواب عليها إذا اقترنت بنية التقرب إلى الله تعالى وتحصيل مصلحتها لغرض شرعي. وهذه الأمور تدخل على الحقيقة في تطبيقات القاعدة الأم: الأمور بمقاصدها، المستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى. القاعدة الأخرى: القاعدة الأخرى النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. اليمين لفظ مشترك يطلق على معان عدة، المقصود منها في القاعدة الحلف، وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين الآخر. والعام في اللغة الشامل المتعدد، سواء كان شموله شمول الألفاظ أو المعاني، وفي الاصطلاح القول المشتمل على شيئين فصاعدا، وعرفه بعض الحنفية بأنه اللفظ الموضوع لكثير غير محصور وضعا واحدا مستغرقا لجميع ما يصلح له. والتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، والخاص هو ما دل على معنى واحد على سبيل الانفراد، سواء كان بالشخص كزيد أو النوع كإنسان أو الجنس كحيوان. فمعنى القاعدة أن النية تخصص العام، بمعنى أنه من الممكن أن يقصر المتكلم باللفظ العام هذا اللفظ على بعض ما يشمله بالنية، كما أنه من الممكن أن يعم اللفظ الخاص على أكثر مما يدل عليه بالوضع اللغوي بالنية. وفي هذه المسألة اختلاف بين علماء المذاهب. أما الشق الأول من القاعدة وهو تخصيص العام بالنية، فهو مما ذهب إليه الحنابلة والمالكية والشافعية. أما الحنفية فإن تخصيص العام بالنية عندهم مقبول ديانة لا قضاء، خلافا للخصاف فإنه كان يرى التخصيص ديانة وقضاء كما هو رأي المذاهب الثلاثة الأخرى. وأما الشق الثاني من القاعدة وهو تعميم اللفظ الخاص بالنية، فإليه ذهب الحنابلة والمالكية، ومنع من ذلك الشافعية والحنفية على ما هو الراجح من مذهبهم ومن التطبيقات على القاعدة. أولا التطبيقات على الشق الأول من القاعدة أي تخصيص العام. لو قال نسائي طوارق واستثنى واحدة منهن بقلبه لم تطق المستثنات بمقتضى القاعدة على رأي الحنابلة والمالكية والشافعية والخصاف من الحنفية، ولكنها تطلق قضاء على رأي جمهور الحنفية ويصدق القائل بذلك ديانة فقط ولا يصدق قضاء. اثنين، من حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه فحكمه في الحنف حكم المسألة السابقة وفي المذهب الحنفي وإثبات الحنف. ثلاثة، لو قال لزوجته إن لبست ثوبا فأنت طالق وقال أردت ثوبا أحمر فهو على ما ذكر سابقا، ولكن جمهور الحنابلة على أن في قبول قوله في الحكم روايتين. أربعة، لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال نويت من بلدة كذا فعلى ما عرض من الآراء يخص العام عند المالكية والحنابلة والشافعية، وأما الحنفية فلا يصححون ذلك في ظاهر المذهب خلافا للخصاف. ومن التطبيقات على الشق الثاني أي تعميم الخاص، واحد، لو قال لزوجته إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت طالق، نص أحمد في رواية مهنة أنه إن أراد أن لا تدخلها بالكلية فدخلت ولم يرها حنث، وإن كان نوى إذا رآها فلا يحنث حتى يراها تدخلها. وما نقل عن بعض العلماء من أن هذا اللفظ موضوع في العرف لعموم فإنه يقتضي التعميم من دون نية. من حلف، مسألة أخرى، اثنين، من حلف لا يكلم امرأته وهو ينوي هجرانها بذلك حنث بوطئها، وقد أومأ إلى ذلك أحمد رحمه الله. ثلاثة، من حلف لا يشرب لفلان الماء ونوى الامتناع عن جميع ما له حنث بتناول كل ما يملكه. أربعة، لو حلف لا يدخل هذا البيت وأراد بذلك هجران أهله فدخل عليهم بيتا آخر حنث عند المالكية والحنابلة. هذه القاعدة الثانية التي هي النية في اليمين، هل هي تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. القاعدة الثالثة، مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين عند القاضي. المقاصد جمع مقصد، وقد سبق أن ذكرنا أنه مصدر كالقصد، والقصد إتيان الشيء وأمه، وفي الاصطلاح اخترنا أن يكون معنى المقاصد هو الإرادة المتوجهة إلى الأمور، والنية هي القصد والعزم وما شابه ذلك من الألفاظ المؤدية إلى المعنى المذكور. وذكرت لها معان عدة في الاصطلاح، منها إنها قصد الشيء مقترنا بفعله. ومعنى القاعدة أن معاني الألفاظ وما يراد به منها يفسر وفق إرادة ونية من نطق بها، ونظرا لأن الألفاظ تحتمل تفسيرات متعددة وهي قابلة للتخصيص إن كانت عامة وللتقييد إن كانت مطلقة، ولطائفة من التأويلات، ولذلك فإن الناطق بها هو أدرى بما أراده من قوله. ولكن إذا كان المتلفظ باليمين يتلفظ في مجلس القضاء فإنه لا اعتبار بنية الحالف اللافظ، بل بما تقتضيه دلالات الألفاظ الوضعية وعلى حقائقها المتبادرة من اللفظ، وهو ما كان ينويه القاضي من التحليف. واستدل لهذه القاعدة بأنها مستندة إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على نية المستحلف. قال النووي: وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه، ودليل هذا الحديث ودليله هذا الحديث والإجماع. وعلى هذا فإن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه، فتكون على نية المستحلف الذي هو القاضي أو نائبه. ومن الأمثلة على ذلك: لو حلف القاضي منكر الدين أنه لم يأخذ من فلان شيئا فحلف ونوى أنه ما أخذ هذا اليوم، وكان في الواقع قد أخذ منه ذلك قبل هذا اليوم، فهذا الحالف يحنث في يمينه لأن هذه اليمين تحمل على نية القاضي المستحلف لهذا. القاعدة الأخرى: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة في اللغة الاعتداد بالشيء، وأصل مادة العين والباء والراء تفيد الانتقال أو النفوذ والمضي في الشيء، وإليه ترد معاني الألفاظ المردودة إلى هذا الأصل. والعقود جمع عقد، والعقد في اللغة الربط والإحكام والشد والتوثيق والضمان، والعهد والجمع بين أطراف الشيء وهو يعني يقتضي الحجر. والعقد في الاصطلاح الربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما على وجه ينشأ عنه أثره الشرعي، وقيل هو ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا. والمقاصد جمع مقصد، وهو الإرادة المتوجهة إلى الأمر، كما سبق أن بيناه في قاعدة الأمور بمقاصدها. والمباني الأوعية المحسوسة للمعاني، وهي بمعنى الألفاظ أو مرادفة لها في استعمالها هنا لا في كل موضع. والألفاظ جمع لفظ، وهو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره. وقد ورد الكلام عن هذه القاعدة أو موضوعها في كثير من كتب القواعد والفقه، وهي فرع من القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها، ومجال الكلام فيها هو عند تعارض النيات والمقاصد مع صريح اللفظ. ومفاد هذه القاعدة أن المعتد به عند الاختلاف في العقود بين ما يدعيه أحد العاقدين من إرادة باطنة أو قصد قلبي، والدلالة المستفادة من ظواهر الألفاظ، فإن المعتد به هو ما يقصده العاقد لا ما تدل عليه الألفاظ، لأن المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. وقد اختلفت وجهات نظر العلماء فيما يؤخذ به في هذه الحالة. وفي مصطلحات رجال القانون يوجد اتجاهان يمثلان نظريتين في التفسير، يمكن أن تدخل خلافات الفقهاء في مجالهما، هما نظرية الإرادة الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرة. والتعبيران المذكوران لا نظير لهما في كتب الفقه الإسلامي، وإنما هما من مستحدثات التعبيرات ومما ورد على ألسنة رجال القانون. وقد وردت ضوابط متعددة عن فقهاء المسلمين لما يؤخذ به عند التعارض المذكور، منها ضابط ابن القيم في إعلام الموقعين، وضابط ابن السبكي في الأشباه والنظائر، وضابط أبي القاسم الفوراني، وضابط الرافعي. ومهما يكن من أمر فإن تطبيقات هذه القاعدة كثيرة منها. أولا، انعقاد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها مما يفيد معنى تلك العقود في العرف. من ذلك، واحد، لو قال شخص لآخر وهبتك هذا التلفزيون بألف ريال فإن هذا يعد عقد بيع لا عقد هبة، وتجري فيه أحكام البيع. اثنان، لو قال شخص لآخر أعرتك سيارتي لتسافر بها إلى جدة بألف ريال فإن هذا يعد عقد إجارة لا إعارة، لأن الإعارة هي تمليك منفعة بلا عوض، وهنا يوجد عوض. ثلاثة، لو قال اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بمئة ريال خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا. أربعة، ومن ذلك استعمال لفظ الحوالة في الوكالة ولفظ الإجارة في البيع وغير ذلك. ثانيا، إن المقاصد قد تحددها القرائن فيؤخذ بها ويترك ما يقتضيه اللفظ. ومن ذلك ألف أو واحد، إن المودع إذا طولب برد الوديعة فقال رددتها عليك، فقال المودع لم تردها، فالقول قول قابل الوديعة مع أنه يدعي خلاف الظاهر بقوله رددت، وذلك لأن المقصود هو الضمان وهو منكر له، فالقول قوله. اثنين، لو ادعى المتولي دفع الغلة للمستحقين من ذرية الواقف وهم ينكرون، فالقول للمتولي مع أنه يدعي خلاف الظاهر لأنه يدعي براءة ذمته، والأصل براءة الذمة. وربما لم يتضح في المثالين المتقدمين انطباق معنى القاعدة عليهما، ولكن المقصود من ذلك هو معاني ومقاصد العقد، ولهذا رجحت هذه المقاصد على ما تقتضيه الألفاظ. هذا وللقاعدة قيود، إن اعتبار المقاصد والمعاني في العقود معتد يعتبر بما إذا لم يعارضه مانع شرعي يمنع من اعتبار المقصد والمعنى ويصرفه إلى جهة أخرى، وهذا القيد أو الشرط يدفع ما ذكر من بعض المستثنيات من القاعدة. القاعدة المتفرعة الأخرى وهي تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء، هذه القاعدة تبين وجهة نظر الحنفية في تخصيص العام بالنية، وقد سبق بيان ذلك في شرح قاعدة النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص، وأن رأي الحنفية أن هذا التخصيص مقبول ديانة ولا يصح في القضاء، وخالف الخصاف في ذلك وصحح التخصيص في القضاء أيضا. ومن أمثلة الفقه الحنفي التي ذكرها ابن نجيم، واحد، لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال نويت من بلدة كذا، يصح في ظاهر المذهب خلافا للخصاف. اثنان، ومن غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا، ولكن ذكر ابن نجيم أن من وقع في يد الظلم وأخذ يقول وأخذ بقول الخصاف أي في قبول قوله قضاء فلا بأس، ونسب ذلك إلى الولوالجية من كتب الحنفية. القاعدة الأخيرة الملحقة بهذه القاعدة وهي الأيمان، مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. وهذه القاعدة أرى تأجيلها إلى محاضرة قادمة، لأن فيها يعني بعض الكلام والطول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.